الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لربنا جل جلاله صفات الجمال التي تزيد الحب والشوق له جل جلاله، ولربنا جل جلاله صفات الجلال، وصفات الجلال تزيد الهيبة والمهابة والتعظيم والعظمة له ذو الجمال والجلال والكمال جل جلال الله. فمن الأسماء العظيمة التي وردت في 6 مواضع في القرآن اسم الله جل جلاله القهار، وكما ذكرنا البارحة أن اسم الغفار من صيغ المبالغة والكثرة، كذلك اسم القهار من صيغ المبالغة، وذلك أن قهره جل جلاله ليس لعبد واحد ولا لاثنين ولا لأهل بلد واحد ولا اثنين، إنما للخلق كافة. فقال جل جلاله: وهو القاهر فوق عباده. والله جل جلاله قرن اسم القهار في كتابه في القرآن الكريم باسم الواحد، فلذلك ما جاء اسم القهار في القرآن إلا مقترنا باسم الواحد، وذلك ليدلنا على أن الذي عنده القدرة على قهر الخلق جميعا بلا استثناء وحده هو الله. فكل الخلق بلا استثناء مقهورون. شو يعني يا شيخ مقهورون؟ شو يعني قهر؟ أنا وأنت الآن نحن وقاعدين في المسجد مقهورون. خلي الشباب يطفوا المولد ويطفوا المكيفات. بما أنا وأنت مقهورون بالحر، فلا تستطيع أن تتحمل الحر، وإذا كان الطقس باردا وخففوا الشباب حرارة المكيفات وبرد المسجد، فأنا وأنت وكلنا بلا استثناء مقهورون للبرد، فنحتاج إلى ما يدفئنا. وخليك كمان شوي وتكون جاي من الشغل وتعبان وتصير ساعة واحدة ولا تنتين، فأنت مقهور للنعاس فلا تستطيع إلا أن تنام. دلني على أقوى رجل على وجه الأرض الآن، كم يستطيع أن يتحمل بلا نوم؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين، وبعد ذلك تجده ينام، تجده ينعس. لذلك موسى عليه السلام مرة طلب من ربه جل جلاله أن يريه عظمته وقدرته على هذا الخلق: إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، يمسك السماوات، يمسك الأراضي، يمسك الجبال، كل شيء مقهور تحت عظمة الله جل جلاله. فقال له ربنا جل جلاله: يا موسى احمل كوبا من ماء. هذا مما ورد في الإسرائيليات عن موسى عليه السلام. فحمل موسى عليه السلام كوبا من ماء، قال: ابق واقفا. فوقف ساعة، فساعتين، فثلاثة، فأربع، فأصابه النعاس فوقع الكوب منه وانكسر. فقال له ربنا جل جلاله: يا موسى لو نمت لهلكت السماوات والأرض، لا يضل ربي ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم. هو الذي قهر الخلق، فأنت مقهور بالحر ومقهور بالبرد ومقهور بالجوع. يجي أذان المغرب، من الفرحة اللي بتصيب الصائم أنه يأكل، فرحة بإتمام الطاعة والعبادة، وفرحة بذهاب ألم الجوع، لأنك مقهور أيها العبد المقهور بالجوع. فلا يستطيع أي ملك، أي وزير، أي نائب، أي مسؤول، أي جندي، أي قوي أن يقول: أنا أكتفي بما عندي ولا أريد طعاما. فأنت مقهور بالجوع، أنت مقهور بالشهوة، ما بيوصل الشاب لعمر 20 22 أكثر أقل. يا شيخ احكي لنا مع بي بدنا نتزوج، يا بي شوف لنا عروس، يا أمي يلا، يا خيي ببلش يتحرك، هو مقهور. فأنت إنسان مقهور، ناصيتك وقلبك ونفسك وروحك وكلك بيد الله جل جلاله. عشانك من أعظم الأدعية، اللهم إن نواصينا وقلوبنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، إن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا. فالذي يعلم أن الخلق كلهم بلا استثناء مقهورون لله، ما عادش يخاف من أحد، لا يرجو عند أحد نفعا أو ضرا، بل كل النفع عند الله جل جلاله. وهذا يا إخواني مش بس في الدنيا، هذا كذلك يوم القيامة. لذلك قال ربنا جل جلاله: يوم هم بارزون. مش بارز أمام أبوك ولا أمام معلمك ولا أمام مسؤولك، تبرز يوم القيامة أمام الله. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. اليوم تخجل من واحد وتقعد وراء العمود عشان ما تشوفه، تتخبى وراء الحيط حتى ما تجي عينك بعينه. ولكن عندما يقوم الناس يوم القيامة من قبورهم لرب العالمين، فالأرض كأنها خبزة بيضاء مسطحة، لا فيها جبل ولا هضبة ولا صخرة ولا حائط، يعتزل الكافر أو العاصي خجلا من ربه خلفه فلا يراه ربه. لا يخفى على الله منهم شيء. يسأل جل جلاله فيقول: لمن الملك اليوم؟ وين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أين الذين حكموا البلاد؟ أين الذين ظنوا أنهم حكموا العباد واستحكموا العباد وأخذوا برقاب العباد فقتلوا وظلموا وأسروا ونهبوا وسرقوا؟ أين هم؟ فليقفوا بين يدي الملك. لمن الملك اليوم؟ يعيد: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه أمام خلقه: لله الواحد القهار. الخلق كلهم بين يديه، وكل نفوسهم وكل قلوبهم ونواصيهم بين يديه جل جلاله. هذا قهر قوة. وهنالك يا إخواني نوع ثاني من أنواع القهر، هنالك قلوب مقهورة حبا لله، قهرها الله جل جلاله على حبه فهي متجهة إليه. عند البلايا والمصائب يظهر هذا الأمر. ابن الزبير قطعت قدمه، أصيبت بمرض فقطعت قدمه، فأول ما قطعت قدمه وأفاق ونظر إليه قال: الحمد لله أعطاني 4 وأخذ اليوم 1 وأبقى لي 3 فالحمد لله. سفيان الثوري مات ولده فقال: الحمد لله الذي أخذ روحه قبل أن يجري عليه القلم. قلب مقهور لحب الله، ما بيشوف من البلاء إلا حب. كذلك ابن الزبير عندما مات أحد أولاده بل أكثر من ولد قال: لئن أخذ مني شيء فلطالما أعطاني، ولئن ابتلاني فأمرضني لطالما أصحني وشفاني. مقهور على حب الله جل جلاله. وبتشوف الإنسان العاصي، وهذا قد يصيبنا جميعا يا إخواني، بس يقع بمعصية بتلاقيه بيندم فبينكسر، فبيدخل على غرفته بسكر على حاله الباب، بيطفي اللمبة، بيقعد بالزاوية بيرفع يديه بيصير يبكي، مع أنه عصى ولكنه مقهور على حب الله. هذه القلوب قهرها الله على حبه، تخافه وتهابه وتحبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك إن كنت ممن قهر الله قلبك على حبه فقل الحمد لله، وإن لم تكن من هؤلاء فقل يا ربي اجعل قلبي معلقا بك حبا رغبة ورهبة إليك يا رب العالمين. فمن عاش بهذا الاسم تلذذ في الدنيا وعند موته وبعد موته بإذن الله تعالى. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.